بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمرتضى عند الملاء أن المباح ليس جنس ما وجب وغير مأمور به إلا طلب. بين لك أولا أن الأصوليين قد اختلفوا في الندب، هل هو مأمور حقيقة أم أنه على جهة المجاز، ورجح كونه مأمورا حقيقة، فكونه المشهور أي هذا النوع وهو المأمور حقيقة، أو هذا القول هو القول المشهور عند الأصوليين الذي اشتهر. ثم بين لك أن المندوب وكذلك المكروه في الأصح، يعني في القول الأصح، ويقابله ما هو ليس بأصح مكلفا، بمعنى أنه تكليف ليس مكلفا. مندوب ليس حكما شرعيا تكليفيا، فإن كان هو حكم شرعي، وكذلك المكروه ليس حكما شرعيا تكليفيا، ونفي التكليف لا يستلزم نفي كونه حكما شرعيا، وثم فرق بين المسألتين. ولذلك المباح حكم شرعي لكنه ليس بحكم تكليفي، لذلك قال ولا المباح، ففصل بين المسألتين بخلاف صاحب الأصل حيث قال وكذا المباح، فكأن الخلاف كذلك في درجته وقوته في المباح كما أنه في المندوب والمكروه. والصواب أن يقال ثم خلاف في المندوب والمكروه، والأصح أنه ليس مكلفا عند المصنف عند الناظر، والصواب أن كل منهما تكليف، والمباح ليس فيه خلاف. ولذلك انتقل صاحب الأصل جمع الجوامع لما قال وكذا المباح، كذا المباح أي مثل ذلك المباح، في ماذا؟ في كونه مختلفا فيه، والأصح أنه ليس مكلفا به، والأمر ليس كذلك. فلما نفى التكليف عن هذه الأحكام الثلاثة قال فرجح، أي ترجح حد ماذا؟ حد التكليف. قال في حده أي حد التكليف إلزام ذي الكلفة، أي صاحب الكلفة. عرفنا أن الكلفة المراد بها المشقة فيما اصطلح فيه أو عليه أهل الأصول لا طلبه. إذن ذكر لك تعريفين: تعريف الأول إلزام ذي الكلفة. إذا قلنا إلزام ذي الكلفة حينئذ تعين وتحدد ماذا؟ تحدد التكليف في الواجب والمحرم. إذا عرفنا التكليف بأنه إلزام ذي الكلفة، تحدد التكليف في نوعين فقط: الواجب حكم شرعي تكليفي لأن فيه إلزاما، وكذلك المحرم حكم شرعي تكليفي لأن فيه إلزاما. فخرج المباح فخرج المندوب والمكروه والمباح، إذ ليس في واحد من هذه الثلاثة تكليف، يعني ليس فيه مشقة وليس فيه إلزام. وعلى القول الثاني التعريف الآخر لا طلبه، أي طلب ذي الكلفة، حينئذ دخل فيه الواجب والمحرم والمندوب والمكروه. طلبه طلب إيجاد وطلب ترك كف. طلب الإيجاد دخل فيه الواجب والمندوب، وطلب الكف دخل فيه المحرم والمكروه، حينئذ على ذلك يكون المندوب مكلفا به، وكذلك المكروه مكلفا به، والإباحة ليس فيها طلب، ولا طلب إيجاد ولا طلب كف، حينئذ خرجت عن التعريف. إذن المباح على التعريفين ليس بداخل، وإنما الخلاف في ماذا؟ في المندوب والمكروه. فعلى الأول إلزام ذي الكلفة خرج، وعلى الثاني دخل، والثاني أصح، وهو تعريف التكليف بأنه طلب ما فيه كلفة وطلب ما فيه مشقة. وأما قولهم بأن المندوب والمكروه ليس فيه مشقة، فالجواب أننا نثبت المشقة في الجنس، فجنس المندوب فيه مشقة لا باعتبار كل فرض فرض، وكذلك المكروه في جنسه مشقة لا باعتبار كل فرد فرده، ولذلك الواجب فيه مشقة لكن كذلك لا باعتبار كل فرد فرده، فبعض الأفراد انتفى عنها ماذا؟ وصف المشقة، وكذلك المحرم قد انتفى عنه وصف المشقة، ولذلك قد يترك الإنسان الزنا دون مشقته كذلك، وقد يترك مع مشقته، قد لا يخطر بباله أصلا لا ربا ولا زنا ولا غير ذلك، حينئذ نقول هذه تركها بماذا؟ ولا مشقة فيها. إذن المشقة باعتبار الجنس سواء كانت في الواجب أو كانت في المحرم، كذلك الشأن في المندوب والمكروه يكون باعتبار الجنس، إذ يوجد في المندوب كالسواك تنتفي عنه المشقة، يوجد في المندوب كصوم يوم وإفطار يوم في الصيف، هذا فيه مشقة ولا فيه مشقة؟ إذا وجدت المشقة وانتفت كما هو الشأن في الواجب والشأن في المحرم. ثم قال فرع على ذلك على تلك المسألة بقوله والمرتضى عند الملاء أن المباح ليس جنس ما وجب، يعني ذكر مسائل تتعلق به بالمباح، هل المباح جنس للواجب أم لا؟ فيه قولان، وغير مأمور به، هل المباح مأمور به أو لا؟ وأن هذا الوصف الذي هو الإباحة حكم شرعي، هل الإباحة حكم شرعي أم لا؟ ثلاث مسائل تتعلق بالمباح. قال الناظم والمرتضى عند الملا، مرتضى رضيت الشيء وارتضيته فهو مرضي، ضد السخط، ضد السخط، مرتضى يعني الذي ارتضاه، والرضا معلوم، عند الملا، عند الملا يعني في حكمه، عند هنا بمعنى حكم، تقول زيد عندي أفضل من عمرو، والأصل في عند هذه الأصل أنها ظرف الزمان أو مكان، ظرف الزمان أو مكان، هذه من الأشياء التي قد تلتبس وقل من ذكر ذلك من أهل العلم من أهل اللغة، وهو أن عند تأتي وليس، والأصل فيها في لسان العرب أنها ظرف الزمان أو ظرف مكان، تستعمل في بعض المواضع لا يمكن حملها لا على المكان ولا على الزمان، حينئذ تفسر به في الحكم، زيد عندي أفضل من عمرو، زيد عندي أفضل من عمرو، هذا القول عندي أرجح من هذا، هنا ليس عندنا ظرف زمان ولا مكان كذلك، حينئذ بماذا نفسرها؟ نفسر به في الحكم، وهذا ذكره الرازي في مختار الصحاح، قال في حكمي عندي أي في حكمي، وهكذا هنا كذلك المرتضى يعني الذي ارتضاه أهل الوصول عندهم أي في حكمهم، عند الملا عند جماعة الأصوليين، فالمراد بالملا هنا جماعة الأصوليين، الملا الجماعة من الرجال لا امرأة فيهم، هكذا عبر الطبري فيه في تفسيره، قال الملأ من قومه، قال الملأ جماعة من الرجال الذين ليس فيهم امرأة، وهنا الأصوليون الأصل فيهم أنهم رجال، العلم الأصل فيه أنه ذكور، هذا الأصل فيه، لا يتحمل إلا الرجال رجال، قال والملأ الجماعة من الرجال لا امرأة فيهم، إذن والمرتضى عند أهل الأصول أي في حكمهم وترجيحهم وما مالوا إليه أن المباح ليس جنس ما وجب، أي ليس جنسا للواجب، ما وجب، ما اسم موصول معنى الذي، وجب فعل ماضي الموصول مع صلته في قوة المشتق، إذن الواجب، وعبارة الأصوليين هل المباح جنس للواجب أم لا، ومعروف معنى الجنس عند المناطق، حينئذ إذا قيل بأن المباح جنس للواجب معناه أن الواجب نوع من أنواع المباح، كما تقول الحيوان جنس للإنسان، فالإنسان نوع من أنواع الحيوان، فيدخل الفرس والحمار تحت الحيوان، حينئذ هل العلاقة بين المباح والواجب كالعلاقة بين الحيوان والإنسان أم كعلاقة الإنسان بالفرس؟ هذا محل نزاع عند الأصوليين، فرق بين أن تقول علاقة الحيوان بالإنسان وعلاقة الإنسان به بالفرس، لأنك إذا قلت علاقة الحيوان بالإنسان حينئذ علاقة النوع بجنسه، فيكون الحيوان جنسا لماذا؟ لأي شيء؟ للإنسان، لأن الحيوان إنسان وزيادة، فصار المباح ماذا؟ واجبا وزيادة. وإذا قلت بأنه كعلاقة الإنسان مع الفرس حينئذ صار كل منهما نوعا داخلا تحت جنس، فما هو هذا الجنس؟ هذا الذي حصل نزاع فيه بين أصوليين. قال أن المباح ليس جنس ما وجب، أي ليس جنسا للواجب، ليس جنسا لي للواجب، هكذا نفهم، ليس جنسا للواجب. إذن جنس ما وجب، جعلنا الإضافة هنا لمية، جنسا للواجب. من أين جئنا باللام؟ نقول الإضافة هنا لمية، ولذلك نقول والإضافة لامية، جنس ما وجب. قال والمرتضى عند الملأ أن المباح ليس هو، اسم ليس هو ضمير يعود إلى المباح، جنس هذا خبر لذلك بالنصب، وهو مضاف، وما هذا مضاف إليه، وجب هذه صلة الموصول، والموصول مع صلته بقوة المشتق، إذن ليس جنسا للواجب. من أين جئنا باللام؟ نقول ما وجب، جنس ما، جنس ما، إذن جنس مضاف وما مضاف إليه والإضافة لامية. فإذا لم يكن جنسا له حينئذ نقول بل هما نوعان، بل هما نوعان، أي المباح والواجب كل منهما نوع يدخل تحت فعل المكلف، لأنه مر معنا في أوائل النظم أن الواجب هكذا اسم فاعل، الواجب ليس هو صفة للحكم الذي هو الخطاب، وإنما هو ماذا؟ هو فعل المكلف، هو صفة لفعل المكلف، ولذلك تقول صلى فقضى وأدى الواجب الذي هو الصلاة، ولا تقول أدى الإيجاب أو الوجوب، الإيجاب والوجوب وصفان للخطاب ذاته، ولذلك نعرف الحكم الشرعي بكونه خطاب، بكونه خطاب يعني كلام الله ذاته يسمى حكما. أما الواجب فهو وصف لي لفعل المكلف، حينئذ نقول المباح كذلك والمندوب وكذلك المكروه، هذه كلها أوصاف لأفعال المكلفين. إذن المباح فعل للمكلف والواجب فعل للمكلف، إذن كل منهما نوع مستقل عن الآخر، لا يدخل تحت بعضه، لا يدخل تحت الآخر، وإنما هما يدخلان تحت جنس آخر، كما قلنا فيما في المثال السابق الإنسان والفرس، كل منهما، الفرس لا يصدق عليه حد الإنسان والإنسان لا يصدق عليه حد الفرس، لكن كل منهما يدخل تحت جنس واحد وهو الحيوان. قال بل هما نوعان بجنس وهو فعل المكلف، فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي الخطاب، لأن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل، انظر متعلق بفعل مكلف، فعل مكلف متعلق به والخطاب متعلق، إذن الإيجاب تعلق بفعل المكلف فصار واجبا، صار واجبا. بل هما نوعان لجنس وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي، الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، فهما مفهومان متباينان، تباين التخالف. إذن المباح له مفهوم يعني له حقيقة وله معنى وله تعريف، والواجب له مفهوم وله حقيقة وله تعريف، كل منهما ما العلاقة بين المفهومين؟ نقول علاقة تباين، إذن كل منهما نوع مستقل منفك عن الآخر، فيمتنع حينئذ أن يكون أحدهما جنسا للآخر. فهما مفهومان متباينان كالإنسان والفرس، كالإنسان مفهومه حيوان ناطق، والفرس مفهومه حيوان صاهل، وكل منهما يشتركان في جنس وهو القدر المشترك، لكن من حيث النوع كل منهما مستقل عن الآخر، فلا الإنسان يدخل تحت الفرس ولا الفرس يدخل تحت الإنسان، وأحد المتباينين لا يصدق على الآخر، أحد المتباينين لا يصدق على الآخر، وكذلك كما تقول الماء والخبز، متباينان، لا يصدق الماء على الخبز ولا يصدق الخبز على الماء، صحيح؟ كل منهما منفك عن الآخر، هذا ما يسمى بالتباين، هذا له مفهوم، له معنى، وهذا له مفهوم. هل يصدق هذا على ذا؟ قل لا، لا يصدق هذا على ذا. قال: وأحد المتباينين لا يصدق على الآخر، فلو كان جنسا له لوجب صدقه عليه كصدق الحيوان على الإنسان، فنقول الواجب مباح. وإذا قلنا الواجب مباح وقعنا في طامة، وهي أن الواجب مخير فيه، لأن المباح فيه تخير، ومعلوم أن الواجب لا تخير فيه، بل قال أهل الأصول أنه لو قال افعل إن شئت علقه بالمشيئة فخيره، حينئذ صار ماذا؟ صار قرينة صارفة له عن الوجوب إلى الندب. فكيف حينئذ يصدق المباح على الواجب؟ لا يكون صادق عليه البتة، لأنه لابد أن يكون المعنى الذي دل عليه المباح موجودا في الواجب، كما تقول الإنسان حيوان صدق عليه، كذلك يصدق على الفرس ويصدق على البغل إلى آخره. إذا معنى الحيوان موجود في ماذا؟ في الإنسان. ومعنى المباح الذي هو أصل الإذن أو التخييل مع الاستواء، إذا كان موجودا في معنى الواجب صار الواجب ماذا؟ ليس متحتم الإيجاب، هذا باطل، إذن صار متناقضين. قال: فلو كان جنسا له، يعني لو كان المباح جنسا للواجب وكان الواجب فردا من أفراد المباح لوجب صدقه عليه، فيقال حينئذ الواجب مباح، يخبر عنه بكون ماذا؟ مباح، كما تقول ماذا؟ الإنسان حيوان والفرس حيوان. هل يصدق على الواجب بأنه مباح؟ الجواب لا، الجواب لا. وبحثنا هنا في اعتبار المباح بالمعنى الأخص، بالمعنى الأخص الذي هو فيه تخيير مع سواء الطرف، مع سواء الطرفين، الذي هو نوع من أنواع الحكم الشرعي الذي مر معنا، بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير. قلنا بالاقتضاء شمل الأربعة الأنواع، الذي هو الحكم التكليفي، الوضع هذا اختص به بالحكم الوضع، التخيير هذا صدق على ماذا؟ على الإباحة، لأن حكم شرعي وهي داخلة فيه في الحد، لابد من إدخالها، لابد من إدخالها. وإلا نفينا وصف الإباحة كما نفينا وصف الشرع عن الإباحة كما سيأتي، وهي مسألة أصولية. قال: فلو كان جنسا له لوجب صدقه عليك صدق الحيوان على الإنسان، وهذا باطل ولا يصح. والمراد هنا البحث في المباح بالمعنى الأخص. وعبارة التشنيف: بل هما نوعان داخلان تحت الحكم، أي نوعان في مرتبة، في مرتبة واحدة. وكذلك عندما تقول الحكم ينقسم إلى واجب أو إيجاب وندب إلى آخره، كل قسم باعتبار القسم الآخر في مرتبة واحدة، لا يكون أحدهما أعلى مرتبة من الأخرى. ولذلك إذا ذكروا هناك في باب النحو الكلمة اسم وفعل ثم حرف، قالوا ثم لا معنى لها، لماذا؟ لأن ذكر الأقسام ليس بين الأقسام هنا ماذا؟ تباين، فلا بد من أن تكون هذه الأقسام في مرتبة واحدة. قال: بل هما نوعان داخلان تحت الحكم، أي نوعان في مرتبة، فإنه لو كان جنسا له لستلزم النوع، أي لستلزم الواجب التخيير، وهذا باطل، لستلزم الواجب التخيير، بمعنى أنه يستلزم أن يكون التخيير داخلا في مفهوم الواجب، لأن المباح جنس، والجنس لابد أن يكون ماذا؟ مأخوذا أو داخلا في ماهية النوع. وإذا كان كذلك فحينئذ نقول التخيير لابد أن يكون داخلا في مفهوم الواجب، هذا باطل، لأن الواجب ليس فيه تخيير، بل هو مترجح الفعل على الترك، بحيث لو ترك لأثم، وهنا جوز له ماذا؟ التخيير يجوز له الترك، والواجب يمنع الترك، تناقضا. إذن كيف نقول واجب مباح؟ أو يصدق على الواجب بأنه مباح؟ المباح معناه يجوز له الترك، يجوز له الترك، والواجب معناه يمنع الترك، إذن كيف يصدقان؟ هذا لا يتأتى. قال فإنه لو كان جنسا له لسلزم النوع، سلزم النوع هو أي لسلزم الواجب التخيير، هكذا قال في التشريع، لسلزم الواجب التخيير، يعني الواجب يستلزم التخيير الذي هو جنسه، وهو محال، وهو محال. عرفنا وجه الإحالة أن التخيير يجوز له الترك، وكونه واجبا يمنع الترك، فكيف يجوز له أن يترك ولا يجوز له أن يترك؟ هذا ما صار واجبا، صار مباحا. هذا قول وهو الصواب، لكن باعتبار المباح بالمعنى الأخص، أما باعتبار المعنى الأعم فهو جنس له كما سيأتي. وقيل إنه جنس له، هذا القول الآخر المقابل للسابق، يعني الذي يقابل المرتضى. مرتضى يعني الذي ارتضاه أهل الأصول أن المباح ليس جنسا للواجب. ما يقابل المرتضى غير المرضي، وهو ماذا؟ أن المباح جنس للواجب. ولذلك قال وقيل إنه جنس له، يعني المباح جنس للواجب، لأنهما مأذون في فعلهما. الواجب لو أردنا أن ننظر بالمعنى الأعم للمباح، الواجب هل هو مأذون في فعله أم لا؟ من حيث الإذن، أذن الشارع بفعله أم لا؟ أذن. والمباح أذن، إذن اشتركا في ماذا؟ في المأذون فيه. فلما كان كذلك حينئذ صدق على الواجب أنه مأذون فيه، فقيل المباح جنس للواجب. هذا الاعتبار، المباح جنس للواجب، لكن ليس هذا تعريف المباح بالمعنى الأخص، هذا تعريف للمباح بالمعنى الأعم، لأن المباح بالمعنى الأخص التسوية بين الفعل والترك، كل منهما على جهة السواء، لكن المباح بالمعنى الأعم المأذون فيه، قطع النظر عن كونه ما لا يستويان أم لا. ولذلك قال بعضهم إن المباح جنس للواجب، لأنهما يعني المباح والواجب كل منهما مأذون في فعلهما، أي المباح هو المأذون فيه وهو شامل للواجب والمباح. ثم اختص الواجب بفصل المنع من الترك، يعني الواجب مأذون فيه إلى هنا، والمباح مأذون فيه، لكن زيد على الواجب فصل، فصل عند المناطق أو ما يزاد على الجنس للإخراج. فقيل الواجب مأذون فيه مع المنع من الترك، مع المنع من الترك. المباح مأذون فيه مع جواز الترك. إذن ثم فصل زيد على الجنس، اشتركا أولا في المأذون فيه، ثم جاءت الفصول تميز الواجب عن المباح والمباح عن الواجب. قال واختص الواجب بفصل المنع من الترك، قلنا واختص المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على السواء، على السواء، يعني ثم فرق في الإذن في الواجب عن الإذن في المباح. الإذن في الواجب لا مع جواز الترك بل مع المنع، وكذلك المباح فيه إذن لكن مع استواء الطرفين إيجادا وتركا. قلنا واختص المباح أيضا بفصل الإذن في الترك على السواء، فلا خلاف في المعنى، يعني على هذا المعنى إذا فسر المباح بالمعنى الأعم الذي هو المأذون فيه صدق أن يقال المباح جنس للواجب، وأما بالمعنى الأخص الذي هو استواء الطرفين إيجادا وتركا فعلا وتركا فالمباح نوع من أنواع الحكم الشرعي وهو مباين للواجب. إذا كان كذلك حينئذ هل ثم خلاف في المسألة؟ الجواب لا، الخلاف لفظي لأنه راجع إلى تحرير معنى المباح. ما المراد به؟ حينئذ بالمعنى الأخص هو نوع، وحينئذ الواجب نوع، ولا يكون النوع جنسا للنوع. ثانيا المباح بالمعنى الأعم الذي لا يشترط فيه استواء الترك والفعل، حينئذ هذا عام، لكن هل هذا هو المعنى الشرعي أو المعنى الصلاحي للمباح عند الأصوليين؟ الجواب لا، جواب لا. فإذا أطلق المباح انصرف إلى المعنى الأخص، فلا خلاف في المعنى، إذ المباح بالمعنى الأول أي المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا، جنس للواجب اتفاقا. إذن المباح بالمعنى الأعم جنس للواجب ولا نزاع في هذه المسألة، وإنما النزاع إذا قيل بأن المباح بالمعنى الأخص، حينئذ يمنع أن يكون جنسا للواجب. فلا خلاف في المعنى، إذ المباح بالمعنى الأول أي المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا، وبالمعنى الثاني أي المخير فيه على الاستواء إيجادا وتركا هذا يمنع، وهو المشهور غير جنس له اتفاق، وهو المشهور بل هو الأصل. إذا أطلق المباح كحكم شرعي انصرف إلى ماذا؟ انصرف إلى المعنى المصطلح عليه الذي هو مباين لمعنى الواجب والمندوب والمكروه والمحرم، وهو المراد بقولهم أو التخيير بالاقتضاء أو الوضع أو التخيير بين الفعل والترك. فإذا أطلق المباح انصرف إلى هذا المعنى، حينئذ الأصل أن يقال المباح ليس جنسا للواجب. لو أريد معنى لغوي أو معنى أعم حينئذ يكون خارجا عن مسألتنا عن بحثنا، وهو ماذا؟ الأحكام الشرعية التكليفية، هذا خارج عنها لا يكون داخلا فيها. والحاصل أن المباح بمعنى المأذون فيه جنس للواجب، وهذا محل وفاق. وأما بمعنى المخير في فعله وتركه فهو مقابل له، كمقابلة الإنسان للفرس، ويستحيل إذا كان كذلك أن يكون جنسا له، هذا محال لأنه تناقض جمع بين النقيضين، كما تقول زيد قائم جالس في وقت واحد هذا محال، لأن مفهومه التخيير بين الفعل والترك. مفهوم المباح بالمعنى الأخص التخيير بين الفعل والترك على السواء، ومفهوم الواجب اعتبر فيه منع الترك لا يجوز له أن يترك، ولذلك نقول يعاقب على تركه. إذن منع الترك، فكيف حينئذ يجتمع في شيء واحد؟ نقول هذا يصدق عليه مفهوم الواجب الذي يمنع الترك، ويصدق عليه في نفس الوقت ماذا؟ مفهوم المباح الذي يسوي ويجوز له الترك. ومفهوم الواجب اعتبر فيه منع الترك، وهذا مناقض للتخيير. ويجب تحقق مفهوم الجنس في نوعه، إذا قيل المباح جنس للواجب بهذا المعنى لابد أن يوجد معنى الجنس في نوعه، كما تقول الكلمة قول مفرد ثم تنقسم إلى ماذا؟ اسم وفعل وحرف. الاسم قول مفرد والفعل قول مفرد والحرف قول، لابد أن يوجد فيه معنى الكلمة، وهذا محل وفاق. فإذا كان كذلك فالتخيير لابد أن يوجد في معنى الواجب، فحينئذ يبطله من أصله. ويجب تحقق مفهوم الجنس فيه في نوعه، فلو كان جنسا له للزم اجتماع النقيضين وهذا باطل، وحينئذ فللمباح استعمالان، استعمال بالمعنى الأعم واستعمال بالمعنى الأخص. فإن أردت يا من قلت بأن المباح جنس للواجب، إن أردت المعنى الأعم فصحيح، وإن أردت المعنى الأخص فباطل، يكون الجواب بهذا المسألة بهذا التفصيل. لكن الأصل لو قيل بأنه لا يقال في المباح هنا إلا بالمعنى الأخص لكان هو الأليق بفن أصول الفقه، لأن البحث إنما يكون في محله، لأنه إذا قيل مباح ونحن نبحث هنا في ماذا؟ حكم شرعي، حكم تكليفي، حكم وضعي، فالأصل استعمال الألفاظ في حقائقها العرفية الاصطلاحية، حينئذ يحتمل أنه بالمعنى العام هذا خارج عن بحثنا، فالأصل له خارج عن البحث، لكن المسألة من حيث هي ينظر فيها بهذا الاعتبار، حينئذ نقول المباح له استعمالان، فلم يتوارد القولان على محل واحد، وهو ما يسمى بانفكاك الجهة، انفكاك الجهة. قال: وما قاله الناصر، قال العطار في حاشيته: وما قاله الناصر أن الخلاف وارد على المباح بمعنى المخير في فعله وتركه، يعني بعضهم يرى أن الخلاف هنا ليس في توارد المعنيين، يعني في اختلاف المصطلحين، وإنما المراد به ماذا؟ المراد به المباح بالمعنى الأخص، المباح بالمعنى الأخص، هذا ليس بسديد، وهذا قاله الناصر في حاشيته على على المحل، حينئذ رده العطار قال وما قاله الناصر أن الخلافة في هذه المسألة وارد على المباح بمعنى المخيل في فعله وتركه، وأنه لا معنى له غيره، معارض يعني عورض بما قاله القرافي في شرح المحصول، قال وفسرت الإباحة برفع الحرج عن الإقدام على الفعل، وهذا هو المعنى المأذون فيه، رفع الحرج في الإقدام على الفعل، هذا دخل فيه ماذا؟ دخل فيه المباح بالمعنى الأخص، ودخل فيه الواجب، ودخل فيه المندوب، لأن الواجب هذا رفع الحرج في الإقدام على الفعل، وكذلك المندوب رفع الحرج، وكذلك المباح بالمعنى الأخص. هذا الإباحة نسبت إلى الصلاح المتقدمين من الأصوليين. قال وفسرت الإباحة برفع الحرج عن الإقدام على الفعل، فيندرج فيها الواجب والمندوب والمكروه والمباح، يعني بالمعنى الأخص، ولا يخرج سوى المحرم، لأن يعني المكروه جائز، مكروه جائز الفعل، ولذلك لا يعاقب على الفعل، لو فعل ارتكب المكروه هذا لا يعاقب، وعدم العقاب دليل على أنه جائز له أن يفعله، جائز له أن يفعله، وإنما يثاب إذا تركه متى؟ قصدا، إذا قصد أنه يتقرب به الله عز وجل أثيب، وإلا لا ثوابه. قال وهذا هو تفسير المتقدمين، يعني الإباحة، فسرت الإباحة برفع الحرج عن الفعل في الإقدام عليه، فدخل الواجب والمندوب والمكروه والمباح، فهذه حينئذ صارت أنواعا للمباح لا إشكال فيه، وهذا محل وفاق. قال وإنما فسرها بمستوي الطرفين المتأخرون، يعني ثم الصلاحان للمتقدمين وللمتأخرين، انظر هذا التعبير موجود في سائر الفنون، يعني في كل فن تجد هذا التعبير، متقدمون ومتأخرون، لم يأتي أحد يقول المتقدمون هؤلاء لهم مذهبهم الخاص، والمتأخرون هؤلاء حرفوا الفن أصول الفقه ولابد من الفصل، إلى آخر ما يقوله أصحاب علم الحديث، متقدمون ومتأخرون، أصابهم عندهم هوس في مسألة المتقدمين والمتأخرين. قال وإنما فسرها بمستوى الطرفين المتأخرون، نعم اعتراضه بأن ما قاله الشارح يفضي إلى أن قول المصنف والأصح غير صحيح، لأنه إذا قيل الأصح حينئذ ثم ماذا؟ ثم قول آخر، ولذلك عدله المصنف هنا، قال والمرتضى، عدل عن عبارة الأصل، لأنه إذا قال الأصح معناه القول الآخر له اعتبار، وهنا ليس عندنا قول آخر، يعني القول بكون المباح بالمعنى الأخص جنسا للواجب قول باطل، ولم يقل به أحد بهذا المعنى، فإذا قيل الأصح معناه قال به أحد الأصوليين، وليس الأمر كذلك. قال هنا، قال في التحبير اختلفوا في المباح هل هو جنس للواجب أم نوعان للحكم، فذهب طائفة إلى الأول وذهب طائفة أخرى إلى الثاني وهو الصحيح، يعني نوعان للحكم، فالواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنس وهو فعل المكلف، إذا قيل فعل المكلف المراد به ماذا؟ الأحكام التي يعبر عنها بالواجب والمحرم والمندوب إلى آخره، لأن هذه أوصاف وأفعال المكلفين وليست أوصافا للخطاب، لأن الخطاب هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل، حينئذ ما يتصف به كلام الله عز وجل هو الإيجاب، ومدلوله الوجوب، ومتعلقه فعل المكلف، ولذلك لو نظرت إلى تعريف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق، إذا المتعلق ما هو؟ الخطاب متعلق بماذا؟ بفعل المكلف، فعل المكلف متعلق به، إذن الواجب وصف للمتعلق وليس وصفا للمتعلق، وقد يطلق بعضها على الآخر، فيطلق الإيجاب على الواجب والواجب على الإيجاب، من باب التجوز والتوسع في العبارة، ولذلك في الورقات وغيره يقول الواجب إلى آخره، فيعرف الواجب، ولذلك نقول الواجب باعتبار وصفه بالوجوب، لابد من هذا التقدير، الواجب باعتبار وصفه بالوجوب، لماذا؟ لأن الوجوب هو الحكم الشرعي، فما يثاب فعله يعاقب تاركه، هذا وصف للخطاب. قال وهو الصحيح، يعني أنهما نوعان للحكم، فالواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنس وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي، فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هنا موصوفه الخطاب. وتسميته بالحكم مجازا، تسمية فعل المكلف بالحكم هذه من قبيل المجاز، ليست بحكم، حكم من؟ نقول إن الحكم إلا لله، وهذا فعل المكلف، والحكم وهذا صفة لله عز وجل، كذلك أليس الله بأحكم الحاكمين صفة له، حينئذ أحكم الحاكمين هو الذي يحكم بين عباده وهو المتصف بصفة الحكم وله الحكم، ومن أسمائه الحكم، كذلك إن الله هو الحكم، إذن هي صفة للباري جل وعلا ومدلول كلامه جل وعلا. فكون فعل المكلف يوصف بالحكم الشرعي هذا من قبيل المجاز، من قبيل المجاز يعني إطلاق المتعلق على المتعلق. ودليله يعني دليل هذا القول الصحيح أنه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع، يعني الواجب التخيير بين فعله وتركه كما مر، استلزم الواجب التخيير وهذا باطل، فدل على أن المسألة باطلة. قال والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله، لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم، أين التالي؟ لاستلزم. أين المقدم؟ لو كان، هذه شرطية كما مر معنا، شرطية متصلة وشرطية منفصلة، لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع، لاستلزم النوع يعني الواجب التخيير بين فعله وتركه، والتالي باطل. وإذا بطل التالي دل على ماذا؟ على أن المقدم باطل كذلك، إذن باعتبار التلازم، هذا المراد به بالشرطية المتصلة. قال والتالي ظاهر الفساد، ما هو التالي؟ استلزام النوع الذي هو الواجب التخيير بين فعله وتركه، هذا باطل وهو ظاهر الفساد. فالمقدم مثله وهو لو كان المباح جنسا للواجب، إذن ليس جنسا للواجب. بيان الملازمة أن المباح مستلزم للتخيير وكذلك، وإذا كان الجنس مستلزما للتخيير فيكون الواجب وهو نوعه مستلزما للتخيير، لكن هذا كله بحث في المباح بالمعنى الأخص. والقائلون بكون المباح جنسا للواجب قالوا المباح والواجب مأذون فيهما، يعني فسر المباح بالمعنى الأعم، واختص بفصل المنع من الترك، والمأذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسا له، يعني فسر المباح كما ذكرنا سابقا به المعنى الأعم وهو المأذون فيه، فصدق على الواجب أنه مأذون فيه، حينئذ يكون نوعا له. أجيب بأنكم تركتم فصل المباح، يعني أرادوا أن يناقشوا العبارة باعتبار المباح لا بالمعنى الأعم وإنما بالمعنى الأخص. أجيب بأنكم تركتم فصل المباح لأن المباح ليس هو المأذون فقط، هذا المباح بالمعنى الأخص ليس هو المأذون فقط، بل المأذون مع عدم المنع من الترك بخلاف الواجب، هو ماذا؟ المأذون مع المنع من الترك، هنا المأذون مع عدم المنع من الترك، إذن تباينا وتفاصلا. والمأذون بهذا القيد لا يكون مشتركا بين الواجب وغيره، بل يكون مباينا للواجب يعني بالمعنى الأخص. قال الأصفهاني في شرح المختصر والحق أن النزاع لفظي، وذلك لأنه إن أريد بالمباح المأذون فقط فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسا، وهذا محل وفاق، وإن أريد بالمباح المأذون مع عدم المنع من الترك يعني بالمعنى الأخص فلا شك أنه يكون نوعا مباينا للواجب فلم يكن جنسا. قال في التحرير وأخذه من كلام الآمدي فإنه اختار أن المباح ليس داخلا في مسمى الواجب وأنها لفظية، فإن أريد ما أذن فيه مطلقا فجنس للواجب والمندوب والمباح بالمعنى الأخص، فالمباح جنس للمباح، صحيح؟ المباح جنس لي للمباح، كيف المباح جنس للمباح؟ المباح بالمعنى الأعم المأذون فيه جنس للمباح بالمعنى الأخص، لأننا إذا عرفنا المباح بالمأذون فيه فقط دون فصل آخر حينئذ يقول دخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمباح بالمعنى الأخص، فالمباح جنس للمباح بهذا الاعتبار. وإن أريد ما أذن فيه ولا ذم فليس بجنس، وظاهر كلام كثير من العلماء أن الخلاف معنوي. وقال ابن قاضي الجبل هي لفظية، لأن من قال المباح ما خير فيه بين فعله وتركه من غير ترجيح قال ليس جنسا، وإلا لاستلزم النوع لاستلزام الخاص العام، استلزام الخاص العام، إثبات الأخاص يستلزم إثبات الأعم وهكذا، وهو مناف للوجوب. ومن قال المباح ما أذن فيه قال هو جنس للواجب لاشتراكهما وغيرهما كالمندوب والمكروه في المعنى اختصاص الواجب بامتناع الترك والمندوب مرجحيته والمكروه برجحانه، يعني كل منها يلاحظ فيه الترك، أما الواجب يمتنع الترك والمندوب يترجح الترك أو مرجحية الترك، الترك في المندوب راجح أم مرجوح؟ مرجوح، وفي المكروه راجح. إذن الترك عندما نقول المباح بالمعنى الأعم يدخل تحته الواجب والمندوب والمكروه، حينئذ الواجب مع منع الترك والمندوب مع مرجوحية الترك لأن الفعل راجح، والمكروه مع راجحية الترك يعني يرجح الترك على مقابله وهو الفعل. إذن قوله والمرتضى عند الملاء أن المباح ليس جنس ما وجب، ماذا تريد بالمباح هنا؟ إن أردت به بالمعنى الأعم فهو جنس له، وإن أردت بالمعنى الأخاص فليس جنسا له. إذا فصل بهذا التفصيل حينئذ صار الخلاف لفظيا. ولو قيل بأن إيراد المباح بالمعنى الأعم في هذا المحل لا محل له لكان أولى، لأن البحث هنا في المباح والواجب والمندوب والمكروه بالمعنى الأخص ولا وجود للمعنى الأعم البتة. وغير مأمور به إذ لا طلب، وغير مأمور به، هذا البحث في ماذا؟ في المباح، هل المباح مأمور به أم لا؟ إذا فسرنا الأمر بأن فيه طلبا هل المباح فيه طلب أم لا؟ هذا محل نزاع، كذلك يوجه الخلاف على معنيين. وغير مأمور به، الضمير يعود إلى المباح، إذ ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالمباح، إلا إذا جعلنا قوله ولا المباح بأنه ليس حكما تكليفيا صارت مسألة رابعة. وغير مأمور به أي المباح، إذ تعليل لماذا نفيت؟ إذ لا طلب فيه، لا طلب فيه. قال في البحر المباح هل هو مأمور به يعني أم لا؟ خلاف ينبني على أن الأمر آمار حقيقة في ماذا؟ هل هو نفي الحرج عن الفعل أو حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك بين الوجوب والندب؟ أقوال، قلنا الصواب أنه مشترك بين الوجوب والندب، وإذا قلنا الصواب أنه مشترك بين الوجوب والندب انتفى وصف الإباحة بالأمر، فالمباح حينئذ لا يكون مأمورا به. إذا قررنا كما قررنا فيما سبق أن آمار حقيقة في القدر المشترك بين الواجب والمندوب، ولذلك قلنا الصواب أن المندوب مأمور به لأنه فيه طلب، حينئذ نقول الصواب أن المندوب مأمور به لأن آمار مشترك بين الواجب والندب، وإذا اشترك بين الواجب والندب اختص بهذين النوعين إذ فيهما طلب، حينئذ كل ما ليس فيه طلب كالإباحة يكون خارجا عن الوصف بكونه مأمورا به، ولذلك علل هنا قال إذ لا طلب، لكن أراد الزركشي هنا أن يجعل أصلا للمسألة، وهو ما جعل كتابه سلاسل الذهب جعله لبيان محل الخلاف تحرير النزاع، وهو من أنفس ما ينبغي العناية به، وإن كان قد لا يصيب في بعض المواضع لكنه أراد أن يجعله أصلا في معرفة محل النزاع، هل نزاعهم في هذه المسألة مبني على مسألة كذا وكذا إلى آخره، قد يسلم وقد لا يسلم، لكنه في الغالب يسلم له. قال: المباح هل هو مأمور به خلاف ينبني على أن الأمر حقيقة في ماذا، والشائع أنه حقيقة في القدر المشترك. هل هو نفي الحرج عن الفعل؟ هذا الأول. إذا قيل نفي الحرج عن الفعل، آمر حقيقة في ماذا؟ نفي الحرج عن الفعل، والواجب فيه نفي الحرج عن الفعل، والمباح الذي هو مسألتنا فيه نفي الحرج عن الفعل. إذن بهذا المعنى المباح مأمور به، على هذا القول نفي الحرج عن الفعل المباح بالمعنى الأخص فيه نفي الحرج عن الفعل، كذلك حينئذ نقول هذا مأمور به. قال: هل هو نفي الحرج عن الفعل؟ هذا قول. أو حقيقة في الوجوب؟ هذا قول ثاني. أو في الندب؟ حقيقة في الندب، هذا قول ثالث. أو في القدر المشترك بينهما؟ وهذا قول رابع وهو الصواب. فعلى الأول أنه نفي عن نفي الحرج عن الفعل، فعلى الأول هو مأمور به، يعني مأمور به المباح، بخلاف الثاني والمختار أنه ليس مأمورا به من حيث هو. من حيث هو، إذن قد يكون مأمورا به لا من حيث هو، بل باعتبار كونه وسيلة إلى مأمور به. إذن المباح نوعان: مباح ينظر فيه باعتبار ذاته لا باعتبار كونه وسيلة إلى مأمور به، ونوع ثان وهو مباح صار وسيلة إلى مأمور به، حينئذ صار ماذا؟ صار مأمورا به. لكن هل بحثنا في هذا النوع الثاني أم في النوع الأول؟ في النوع الأول. إذن المباح باعتبار ذاته لا باعتبار كونه وسيلة إلى مأمور به، لأنه إذا صار وسيلة إلى الواجب صار واجبا. بدليل ما لا يتم الواجب إلا به فهو قاعدة عام، الوسائل أحكام المقاص، هذه عام، لأنه يدخل فيه ماذا؟ المندوب. إذا قلت ما مثلا الواجب المباح إذا صار وسيلة للواجب صار ماذا؟ صار واجبا، لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. طيب المباح إذا صار وسيلة لمندوب، لا يصح أن تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إلا إذا عممناها كما قال في مختصر التحرير هناك في الشرح: ما لا يتم المأمور به، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، حينئذ دخل معنا ماذا؟ المندوب، باعتبار كوني مأمورا به. عند الجمهور لا يدخل، عند الجمهور يختص لا فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبين ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، لأن الأمر عنده مختص بماذا؟ بالواجب، لا سيما من قال بأنه حقيقة في الواجب. وإذا قلنا بأن الوسائل أحكام المقاصد عامة، الواجب والمندوب. قال هنا: والمختار أنه ليس مأمورا به من حيث هو. إذن هو مأمور به لا من حيث هو، فإذا كان كذلك فإذا قال قائل بأنه مأمور به باعتبار كونه إذا صار وسيلة إلى الواجب أو إلى المندوب صار مأمورا به، صار الخلاف معه ماذا؟ في اللفظ وليس فيه في الحقيقة. قال الناظم: وغير مأمور به، هذا معطوف على قوله والمرتضى عند الملا أن المباح، أي والمرتضى أنه غير مأمور به، هكذا التقدير، والمرتضى أنه أي أن المباح، لأنه أخبر عنه بماذا؟ أن المباح ليس جنس ما وجد. وغير هذا معطوف على جملة ليس، يعني أخبر عن المباح بخبرين: خبر الأول ليس جنس ما وجب، هذا خبر أول عطف عليه من حيث المعنى، خبر عطف عليه غير أي وأنه أي أن المباح غير مأمور به. إذن المرتضى عند الملا يعني عند جماعة الأصوليين أن المباح غير مأمور به، لو قيده كصاحب الأصل من حيث هو لكان أولى. وقد يجاب عنه بما ذكرناه سابقا أنه إذا قيل مباح فالأصل أنه ماذا؟ ينصرف إلى المباح بالمعنى الاصطلاحي، حينئذ إدخال بعض الحدود أو المعاني تحت الحد المشهور الذي أصلناه ابتداء هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. فإذا قيل المباح لا ينصرف إلى المباح إلا باعتبار ذاته، هذا الأصل فيه. فإذا عبر عنه بالمعنى الأعم يحتاج إلى قرينة، فالذي يقيد الفرع لا الأصل، الأصل المباح باعتبار من حيث هو، إذن لا نقيده، ولذلك تركه لعله قد يكون هذا، وإلا صاحب الأصل الذي هو جمع الجوامع قيده. قال هنا والمرتضى أنه أي المباح غير مأمور به من حيث هو كما هي عبارة الأصل، وأنه غير مأمور به من حيث هو. وإذا أردنا بالنظر إلى القول الآخر صار هذا القيد مهما، وهذا قيد مهم في المسألة يحرره، يعني محل النزاع. إذا أردنا التفصيل نرجع إلى السابق، كما أن المباح ليس جنس ما وجب صار المباح له معنيان، حينئذ حصل ماذا؟ فكاك الجهة، هذا أراد معنى وهذا أراد معنى آخر. كذلك المباح هنا والمسألة كسابقتها، منهم من رأى المباح باعتبار ذاته فقال غير مأمور به، منهم من رأى أن المباح باعتبار غيره إذن قال هو مأمور به، إذن الجهة منفكة وليست متواردة على محل واحد. إذن صاحب الأصل قال وأنه غير مأمور به من حيث هو. قال في مختصر أو شرح مختصر الروضة بلبل الذي هو اسمه طوفي رحمه الله تعالى، قال المباح في الاصطلاح هو ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غير مدح يترتب عليه ولا ذم. عرف المباح بهذا النوع، أي من غير مدح يترتب على فعله ولا ذم على تركه وهو ظاهر. قال في البحر المباح وهو ما أذن في فعله وتركه من حيث هو، أذن في فعله وتركه على السواء من حيث هو، ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذم، أحدهما أي الفعل أو الترك، فخرج بالإذن بقاء الأشياء على حكمها قبل ورود الشرع، وسيأتي هذا في مسألة الآتية. فإنه لا يسمى مباحا، لا يسمى مباحا، هو ما يسمى بالبراءة الأصلية، براءة العقلية، هذا لا يسمى مباحا. لماذا؟ لأن المباح حكم شرعي ولا حكم شرعي قبل البعثة على ما مر سابقا. وقولنا من حيث هو ترك للإشارة إلى أنه قد يترك المباح بالحرام والواجب والمندوب، فلا يكون تركه وفعله سواء، بل يكون تركه واجبا، وإنما يستوي الأمران إذا ترك المباح بمثله كترك البيع بالاشتغال بعقد الإجارة، يعني ترك مباحا لاشتغاله بمباح، اشتغاله بمباح، حينئذ يكون ماذا؟ اشتغل عن مباح بمباح. وأما إذا اشتغل عن المحرم أو عن الواجب أو عن المندوب بمباح، حينئذ كل واحد له حكمه الخاص، إذ الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا اشتغل بمباح وترك واجبا صار مذموما، صار آثما. إذا اشتغل بمباح وقصد النية وتقرب إلى الله عز وجل واشتغل به عن المحرم صار واجبا عند كعب كما سيأتي. قال وقد يترك بالواجب، قال وقد يترك بالواجب كترك البيع بالاشتغال بالأمر بالمعروف المتعين عليه، يشتغل عن المباح بماذا؟ بالواجب، وهو كذلك. وقد يترك بمندوب كترك البيع بالاشتغال بالذكر والقراءة، يعني نترك المباح بفعل العبادة عكس ما إذا كان المباح وسيلة إلى الواجب أو المندوب، ثم مسألتان. قال وقد يترك بالحرام كترك البيع بالاشتغال بالكذب والقذف، والحاصل أن حكم المباح يتغير بمراعاة غيره فيصير واجبا إذا كان في تركه الهلاك، إذا كان في تركه الهلاك صار ماذا؟ صار واجبا. فالمباح ينقدم إذا كان لا يتم ترك المحرم، عكس القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، فهو واجب. إذا علم أنه إن لم يتلبس بهذا المباح كاللعب بالكرة مثلا لو لم يشتغل لوقع في الزنا، صار اللعب واجبا. هذا كمثال فقط، عند التحرير مسألة أخرى. كمثال حينئذ يشتغل به، لو قلنا السباحة كان أحسن، اشتغل بالسباحة عن الوقوع في الزنا، قلنا صارت السباحة ماذا؟ صارت واجبة، لأنه لن يتم في حقه ترك الزنا إلا بالاشتغال بهذا المباح، قلما في حقه صار واجبا. الكرة هذه مسألة أخرى فيها تشبه وإلى آخرين. قال هنا أن حكم المباح يتغير بمراعاة غيره، فيصير واجبا إذا كان في تركه الهلاك، ويصير محرما إذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة كالبيع وقت النداء. بيع في أصله مباح، إذا اشتغل به عن صلاة الجمعة صار ماذا؟ صار محرما. إذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة كالبيع وقت النداء، ويصير مكروها إذا اقترنت به نية مكروه، ويصير مندوبا إذا قصد به العون على الطاعة. مقصودنا أن المباح قد يتغير باعتبار الوسيلة المفضية إليه، أو المفضي هو إلى وسيلة أخرى، إلى غاية أخرى، حينئذ يختلف. وليس بحثنا في هذا، وإنما بحثنا في المباح من حيث هو، لا باعتبار شيء آخر. وهذا هو النوع الذي يعتبر حقيقة عرفية أو اصطلاحية أو شرعية، على الخلاف في حقيقة المباح الذي هو حكم شرعي. فهذا النوع من المباح غير مراد، الذي يكون وسيلة لغيره. والمقصود بالبحث هنا المباح لذاته، لا باعتبار أنه صار وسيلة لغيره. ولذا علل كونه غير مأمور به بقوله إذ لا طلب، نفى الطلب، ليس فيه طلب. حينئذ إذا نفي الطلب الذي هو مدلول آمارة، حينئذ حكمنا على المباح بكونه ماذا؟ ليس مأمورا به. إذ الأمر اقتضاء وطلب، ولا طلب من الشارع للمباح من حيث هو. إذن الصواب بهذا الاعتبار أن المباح ليس مأمورا به. لماذا؟ لأن الأمر فيه اقتضاء وطلب، والطلب هو بتفسير الاقتضاء، والمباح من حيث هو ليس فيه طلب. وإذا لم يكن فيه طلب ارتفع عنه وصف المأمورية، يعني لا يكون مأمورا، لا يكون مأمورا به. إذ الأمر اقتضاء وطلب، ولا طلب من الشارع للمباح من حيث هو مباح، أي بالنظر إلى ذاته، فليس بواجب ولا مندوب، ليس بواجب ولا مندوب، هذا باعتبار ذاته. لكن لو نظرنا إليه باعتبار آخر قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. إذا كان وسيلة إلى الواجب صار المباح واجبا، وإذا فصار مأمورا به، صحيح؟ إذن صار مأمورا به لأنه صار واجبا، والواجب مأمور به. إذا كان المباح وسيلة إلى مندوب صار مأمورا به، حينئذ صار ندبا. إذن قد يكون المباح واجبا وقد يكون المباح مندوبا، لكن لا باعتبار ذاته، وإنما باعتبار ما أفضى إليه. قال الكعبي إنه مأمور به، يعني المباح مأمور به، فوقع النزاع بين الأصوليين. أي واجب، يعني فسر في بعض أو أحد قوليه بأن المباح واجب، ونسب إليه أنه أنكر المباح، ولذلك عظم شأن هذا القول، أن الكعبي نفى المباح، قال لا وجود، لا يوجد عندنا مباح. لماذا؟ لأن كل مباح لابد أن يشتغل به عن محرم، عن محرم. أنت الآن جالس اشتغلت عن المحرم به مباح، كل كلام كل فعل مباح في أصل اشتغلت به ماذا؟ عن محرم. لو لم تتكلم بمباح اشتغلت بالغيبة والكذب، إذن صار ماذا؟ صار واجب. فلا يوجد عنده مباح لذاته، وإنما هو وسيلة إلى غيره. يعني المباح الذي يعبر عنه بأنه لذاته في ظاهر صنيعه أنه أمر ذهني، ليس أمرا وجوديا، وإنما هو أمر اعتباري يعني في الذهن. فإذا كان كذلك حينئذ العبرة بماذا؟ بما وجد. ولذلك ذهب إلى أن كل مباح لابد أن يشتغل به عن غيره، فإذا كان كذلك صار مأمورا به. قال الكعبي إنه مأمور به، أي المباح، أي واجب. تعليله إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام ما، قطع النظر عن هذا الحرام، فيشتغل بالمباح عن الوقوع في المحرم. قال فيتحقق بالسكوت، سكوت مباح في أصله، ترك القذف، وبالسكون لو سكن ترك القتل، وهكذا قس عليه، قس عليه بمعنى أن كل مباح جعله وسيلة إلى ترك محرم ما. وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به، وترك الحرام واجب، وما كان وسيلة لترك الحرام الذي هو واجب صار واجبا، يعني طبق القاعدة، طبق قاعدة. قال وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به، ما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى، هذه القاعدة وتأتينا إن شاء الله تعالى. وترك الحرام واجب، ترك الحرام واجب، وإذن ولا يتم ترك الحرام إلا بماذا؟ بالتلبس به بالمباح، فصار ماذا؟ صار واجبا، صار واجبا، ترك الحرام واجب، إذن يجب ترك المحرم، ولن نصل إلى ترك المحرم إلا بالتلبس به بالمباح، إذن صار التلبس بالمباح واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب، فالمباح واجب، ويأتي ذلك في غيره، يعني في غير المباح. قال الكعبي كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتباره أنه ترك به الحرام، كل مباح، كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته، إذن المباح بالمعنى الأخص، البحث هنا في ماذا؟ في المباح بالمعنى الأخص، باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه ترك به الحرام، حينئذ صار ذا جهتين، يعني ينظر إليه باعتبار ذاته وينظر إليه باعتبار أنه يتوصل به إلى ترك الحرام. حكاه ابن الصباغ عن أبي بكر الدقاق، لأنه يكون بفعله مطيعا بناء على قوله إن المباح حسن. وصرح القاضي عن الكعبي في مختصر التقريب بأن المباح مأمور به دون الأمر بالندب، والندب دون الأمر به بالإيجاب، يعني قوله أنه مأمور به ليس المراد به أنه على مرتبة واحدة مع الواجب والندب، وإنما قال المأمور به درجات، الواجب أعلى والمندوب مأمور به أدنى من الواجب، والمباح مأمور به، هل هو في درجة الندب أو في درجة الواجب؟ قال لا، في درجة أدنى من درجة الندب، فجعل حينئذ كذلك هذا خلل، وهو أنه جعل المباح مأمورا به لا في درجة واحد من الواجب ولا من الندب، وإنما جعله في درجة دون الندب، ولذلك قال بأن المباح مأمور به دون الأمر بالندب، والندب دون الأمر بالإيجاب. قال القاضي وهو وإن أطلق الأمر على المباح فلا يسمي المباح واجبا، يعني ولو قال بأنه مأمور به لكن لا يسميه واجبا، ولا الإباحة إيجابا. وتبعه في هذا الغزالي في المستصفى وابن قشيري في أصوله، وعلى هذا فلا يكون الكعبي مفاجئا بإنكار المباح، وهو قضية استدلالهم. ونقل الإمام عنه في البرهان وإليكيا أنه باح بإنكار المباح في الشريعة وقاله واجب، الخلاف بماذا؟ هل صرح بأنه واجب أم لا؟ هل صرح الكعبي نطق بأن المباح واجب أم لا؟ ينبني عليه أنه لو قال واجب أنكر المباح، وإذا قال بأنه مأمور به لم ينكر المباح، لم ينكر المباح، هذا الخلاف في النقل عنه. قال ونقل عنه الإمام في البرهان وإليكيا أنه باح، يعني نطق بإنكار المباح في الشريعة وقال هو واجب، هو واجب. وكذا نقله ابن برهان في الوجيز والأوسط والآمدي وغيره. قال والأليق به ما ذكره القاضي، يعني أنه لا يسميه واجبا، الأليق به يعني أرادوا أن يزكى، هو معتزل أصلا، فأرادوا أن يجعلوا له نصيبا من العلم، فقالوا أنه أليق به أنه لا يقول بأنه واجب، إنما يقول مأمور به أمرا دون الندب ولا يسميه واجبا. قال والأليق به ما ذكره القاضي، وكذا نقله القاضي عبد الوهاب ونسبه إلى معتزلة بغداد، فلم ينفرد به إذن كما قال بعضهم، يعني ليس هذا ممن فرد به الكعبي، فقد قال به كذلك أبو الفرج من المالكية، حكاه عنه الباجي ثم قال إن كان مراده بكون المباح مأمورا به أنه مأذون في فعله وتركه، فالخلاف في العبارة أن المباح مأمورا به، يعني لو أراد أن يجعل له صلاحا خاص، ماذا تريد بالمباح أنه مأمور به؟ لو قال أنا أعني صلاحا خاصا بي، وهو أن المباح مأمور به بمعنى أنه يجوز فعله ويجوز تركه على السواء، خلاف في ماذا؟ في العبارة، لا مشاحة فيه في الصلاح. وإن كان الصلاح الأصل فيه ألا يخالف ما شاع من الصلاح، لكن لو اصطلح على ذلك فهو صلاح خاص به، حينئذ يكون الخلاف في ماذا؟ في العبارة، لأنه فسر المأمور بشيء ليس هو المعهود عند الأصوليين، بل فسر المأمور بما يرادف المباح. قال إن كان مرادهم بكون المباح مأمورا به أنه مأذون في فعله وتركه، فالخلاف في العبارة. وإن أرادوا أن الإباحة للفعل اقتضاء له على جهة الإيجاب أو الندب، وأن فعل المباح خير من تركه، فهو باطل. يعني لو أرادوا به معنى الاقتضاء الذي هو الطلب، فيدخل فيه الواجب والندب، وأن الفعل راجح على الترك مع المنع في الواجب وجوازه في المندوب، فهو باطل. فهو باطل. لماذا؟ لأن المباح بالمعنى الأخاص هذا فيه سواء ماذا؟ الفعل والترك، ليس أحدهما أرجح من الآخر، لكن الواجب فيه ترجيح، وليس ترجيحا فحسب، بل هو منع من الترك. وكذلك الترك في المندوب يكون ماذا؟ مرجوحا وليس براجحا، إذن ليس على السواء. إذن فرق عند الشارع، إذا فرق بين الفعل والترك وقدم أحدهم على الآخر لا يستوي هذا مع التسوية. تسوية شيء والترجيح شيء آخر، حينئذ لا يفسر هذا بذاك. فإن أرادوا هؤلاء المعتزلة، معتزلة بغداد، إن أرادوا بالأمر بكون المباح مأمورا به أنه يستوي فيه الترك والفعل، فهو صلاح خاص بهم، فالمشاحة حينئذ في ماذا؟ في الصلاح. وإن أرادوا به المعنى الذي هو مشهور عند الأصوليين، فحينئذ نقول هذا باطل، لأن المباح يجوز الفعل والترك على السواء، يستوي فيه الطرفان، والواجب هذا راجح الفعل يمنع منه الترك، والمندوب يكون فيه ماذا؟ مرجوحية الترك. ولذلك قال وإن أرادوا أن الإباحة للفعل اقتضاء له على جهة الإيجاب أو الندب، وأن فعل المباح خير من تركه، فهو باطن. وقال الأبياري ذهب الكعبي إلى أنه لا مباح في الشريعة، يعني أنكر المباح، لا يوجد شيء مباح في الشريعة، وله مأخذان يعني دليلان، أحدهما وهو الصحيح عنده أن المباح مأمور به ولكنه دون الندب، كما أن المندوب مأمور به ولكن دون الواجب، وهذا بناه على أن المباح حسن، قد مر معنا ذلك في أول النظم، ويحسن أن يطلبه الطالب لحسنه، وهذا هو الذي اعتمده في الفتوى، وهو غير معقول، غير معقول. فإن هذا المطلوب إما أن يترجح فعله على تركه، يعني هذا المذهب أراد المأمور به بالمعنى الصلاح المشهور عند الأصوليين، وليس هو المعنى الخاص، ليس هو المعنى الخاص، يعني تجويز معنى خاص للكعبي وأضرابه ومن معه هذا باطن، وإنما أراد به ماذا؟ الاقتضاء والطلب والترجيح، حينئذ يكون هذا معنى، يكون المعنى باطن. قال هنا وهو غير معقول، فإن هذا المطلوب إما أن يترجح فعله على تركه أو لا، المطلوب إما أن يترجح فعله على تركه أو لا، فإن لم يترجح، ها إذا لم يترجح فعله على تركه هذا ماذا؟ هذا المباح، هذا المباح بعينه. إذن كيف هذا المباح بعينه الذي لم يترجح فيه فعله على تركه، فكيف يقال أنه مأمور به؟ والمأمور به ماذا؟ يترجح الفعل على الترك، إما مع المنع وإما مع المرجوحية، المنع في ماذا؟ في الواجب، المرجوحية في المندوب، إذن لا يستويان، إما أن يترجح فعله على تركه أو لا، الثاني ماذا؟ المباح، فإن لم يترجح فهو المباح بعينه، وإن ترجح فإن لحق الذم على تركه فهو الواجب، وإلا فهو المندوب، ومن تخيل واسطة فلا عقل له، فلا عقل لهم. قال في البحر: والحق أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة إنما هو ذات من غير اعتبار نافع. هذا الذي ذكرت لكم، أنه إذا قيل مباح وهو حكم الشرع لا يصدق إلا على ماذا؟ المباح الذي يستوي فيه الطرفان فعلا وتركا. هذا الذي ينبغي أن يجعل طردا فيه، ليس في هذا المقام وإنما في جميع المسائل. إذا قلنا بأن الأحكام الشرعية واجب ومندوب ومكروه مباح، وعرفنا هذه الأحكام بتعريف خاصة، حينئذ كل تعريف يباين التعريف الآخر. حينئذ لا نأتي نقول الواجب أعم من المباح أو المباح أعم، هذا جنس هذا نوع، نقول هذا باعتبار آخر. والبحث عندنا هنا ينبغي أن يكون في ماذا؟ في هذه الأنواع التي هي أحكام شرعية تكليفية بمفهوماتها الخاصة. وأما جعل مفهومات عامة هذا ليس مرادا. إذا قيل الماء مباح ليس المراد، هل المباح بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص؟ ليس عندنا إلا المعنى الأخص الذي هو حكم الشرعي، وأما المعنى الأعم فهذا أشبه ما يكون باعتبار آخر، اعتبار أصولي أو ذهني. حينئذ البحث كما قال هنا في البحر، الأصل أن يكون هنا ليس للشارع إلا مقصود واحد، وهو ماذا؟ وهو ما أدخلناه في حد الحكم أو التخيير الذي استوى فيه الطرف، ليس عندنا مباح بمعنى آخر البتة. ولذلك قال هنا: والحق أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة إنما هو ذاته من غير اعتبار آخر. فإذا كان المباح صار وسيلة إلى واجب، هذا خرج عن كونه مباحا، هذا خرج عن كونه صار ماذا؟ صار واجبا. إذن حكمه بالشرع ماذا؟ واجب، بدليل القاعدة الأخرى التي دل عليها الدليل الشرعي: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن المباح الذي صار وسيلة إلى واجب خرج عن كونه مباحا. حينئذ بحثنا في ماذا؟ في الواجب الذي صدق عليه حد الواجب، أو في الواجب الذي يصدق عليه القاعدة، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حينئذ نقول هذا صار وسيلة إلى غيره، صار وسيلة إلى غيره. قال هنا: فأما من جهة أنه شاغل عن المعاصي الذي عناه ماذا؟ الكعبي، فليس هذا بمقصود الشرع، ولا هو المطلوب من المكلف، ولا هو المطلوب من المكلف، وإنما باعتبار هو مطلوب من المكلف، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار القواعد الأخرى. قال: وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره. يعني ما قاله الكعبي إن عنيت به أنه يصير وسيلة إلى الكف عن المحرم فصار واجبا، نحن نوافق في هذا ولا ننكره. وكذلك إذا صار وسيلة إلى المندوب فصار مندوبا، هذا لا ننكره، إذن هذا نوافق عليه ولا إشكال فيه. لكن اعتبار ماذا؟ المباح من حيث هو، هل هو مأمور به أو لا؟ ليس مأمورا به. المباح من حيث هو، هل هو مأمور به أو لا؟ قل ليس مأمورا به. وأما إذا صار وسيلة هذا عندنا قواعد أخرى، وهو ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هكذا التفصيل. قال هنا: فأما من جهة أنه شاغل، وأما من جهة أنه شاغل عن المعاصي فليس هذا بمقصود الشرع، ولا هو المطلوب من المكلف. وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره، ولكن المنكر قصد الشارع إليه ولإجماع المسلمين. قصد الشارع قد يقصده الشارع، قد يقصده الشارع باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه صار وسيلة، ولإجماع المسلمين على الإباحة حكم. نعم، هو يقصد ماذا؟ المباح باعتبار ذاته ليس مقصودا للشارع أو كذلك، لكن إذا صار وسيلة قصده الشارع لم يكن حينئذ مباحا. واضح هذا؟ إذا قيل بأن المباح هل هو مقصود للشارع أم لا، إن كان المراد به المباح لذاته ولم يكن ثم وسيلة لشيء آخر مأمور به، هذا ليس مقصودا للشارع، ليس مقصودا إذ لو كان مقصودا للشارع لطلبه، ولما لم يطلبه دل على أنه ليس مقصودا للشارع. لكن إذا صار وسيلة صار ماذا؟ مقصودا للشارع. حينئذ هذا مراد الزركشي. قال: على أن ولإجماع المسلمين على أن الإباحة حكم شرعي وهو كذلك، وأنه نقيض الواجب، نقيض الواجب المعنى الذي ذكرناه سابقا، المباح فيه تخيير والواجب لا تخيير فيه، إذن هما نوعان، نوعان لفعل المكلف أو نوعان للحكم في مرتبة واحدة. وكونها وصلة لا يغلب حكمها المقصود المنصوص عليه شرعا، يعني كونه وسيلة حينئذ لا يغلب أو لا يغلب على ماذا؟ على المعنى الآخر الذي هو الأصل من الشارع وليس كونه مقصودا لغير البت. قال في التحبير في بحث المباح: دليل الأول وهو قول الأئمة أنه غير مأمور به الأمر يستلزم ترجيح الفعل ولا ترجيح في المباح. ترجيح الفعل، الأمر يستلزم ترجيح الفعل على ماذا؟ على الترك، إما مع المنع من الترك أو مع جوازه، أي ترجيح إيجاد الفعل ولا ترجيح في المباح. أما أن الأمر يستلزم الترجيح فلأن الأمر طلب والطلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح، لما مر من حده في أنه خطاب تخيير وتسوية بين الفعل وتركه، حينئذ لا تخيير فيه، لا ترجيح فيه، وذلك لا رجحان فيه. وإذا ثبت أن الأمر يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح لزم أن المباح غير مأمور به، إذن الأمر يستلزم الترجيح كذلك، والمباح لا ترجيح فيه، إذن المباح ليس مأمورا به، فالمباح غير مأمور به. قال الطوفي: وينتظم شكل الدليل هكذا: المباح لا ترجيح فيه، وكل ما لا ترجيح فيه فهو غير مأمور به، كل ما لا ترجيح فيه فهو غير مأمور به، فالمباح غير مأمور به. أو هكذا بطريقة أخرى: المأمور يستلزم الترجيح، المأمور يستلزم الترجيح، وكل ما استلزم الترجيح فليس بمباح الصلاح، فالمأمور ليس بمباح الصلاح. ثم تنعكس كلتا المقدمتين: المباح ليس مأمورا به. قال: ولأن في الشريعة مباحا غير مأمور به إجماعا. صحيح، في الشريعة مباح ليس مأمورا به، لو اشتغل عن عقد بيع بعقد إجارة هل صار وسيلة إلى مأمور به؟ لو انشغل بعقد بيع عن عقد إجارة أو بعكسه، حينئذ نقول هذا ليس وسيلة إلى مأمور به، فلن يكون مأمورا به. نعم، لو انشغل عن المحرم كما قال كعبي بمباح قد يكون واجبا، إذا لم يكن إلا هذا حينئذ قد يكون واجبا، بل يكون واجبا، لكن إذا اشتغل بمباح عن مباح حينئذ لا يكون واجبا. قال: ولأن في الشريعة مباحا غير مأمور به إجماعا، هذا دليل وهو صحيح وهو المرجح. وقال الكعبي: كل مباح ترك حرام وترك الحرام واجب، ولا يتم إلا بأحد أضداده، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال الطوفي: تقرير حجته أن المباح ترك حرام، وهو أي ترك الحرام واجب، فالمباح واجب. أما أن المباح ترك حرام فلأنه ما من مباح إلا والتلبس به يستلزم ترك محرم، بل محرمات كشرب الماء وأكل الطعام والتنزه في الأماكن بالمشي والحركة ونحو ذلك يستلزم ترك الزنا مثلا وشرب الخمر، لكن هذه قيل شرب الماء بعينه، إذا لم يكن إلا شرب الماء حين قد يتعين، لكن شرب الماء وغيره حينئذ تخصيص الماء بعينه يحتاج إلى نص. قال: ونحو ذلك يستلزم ترك الزنا وشرب الخمر وقطع الطريق وغير ذلك من المحرمات. وأما أن ترك الحرام واجب فباتفاق، وتأول كعب الإجماع بالنظر إلى ذات الفعل دون تعلق الأمر به، يعني الإجماع على أن المباح ليس مأمورا به، قال هذا باعتبار ذاته، وكأنه عنده لا يوجد باعتبار ذاته إلا في الذهن، وإن باعتبار الواقع هذا لا يكون إلا مأمورا به، إذن الإجماع على ماذا؟ على المباح باعتبار ذاته وليس هو البحث فيه. قال هنا: دون تعلق الأمر به بسبب توقف ترك الحرام عليه، جمعا بين الأدلة، ورد بين بأن المباح ليس ترك الحرام بل شيء يترك به الحرام مع إمكان تركه بغيره فلا يجب، وأجيب بأن المباح يستلزم ترك الحرام، بمعنى أن المباح يستلزم ترك، فرق بين مسألتين، أن نقول المباح ترك الحرام هو عين المباح، وبين أن نقول ترك الحرام يستلزم ماذا؟ الاشتغال بالمباح يستلزم ترك الحرام، إذ الاستلزام ليس هو عين الشيء، ليس عين الشيء، بأن المباح يستلزم ترك الحرام ويحصل به ترك الحرام، لا أن المباح هو ترك الحرام بعينه، إذ فرق بين المسألتين. إذن قوله وغير مأمور به إلا طلب، ثم قولان في المسألة، هل المباح مأمور به أو لا؟ إن أريد به المباح بالمعنى الأخص فالصواب، وحينئذ نقول ماذا؟ أن المباح ليس مأمورا به. لماذا؟ لما ذكره الناظم، إذ لا طلب، لأن المأمور معناه أنه مطلوب مقتضى، والمباح ليس كذلك. وإن أريد به ماذا؟ المباح باعتباره وسيلة إلى مأمور به، وحينئذ صار ماذا؟ صار مأمورا به. هل هذا في خلاف؟ الجواب لا، لا خلاف فيه البتة. ويأتي بقية البحث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.